بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 83 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا مستمر بإذن الله تعالى حول أشراط الساعة. وذكرنا في اللقاء الماضي تتمة القول في مسألة المسيح الدجال، واليوم نتكلم بمشيئة الله تعالى عن مسيح الهدى. إن كنا قد تحدثنا عن مسيح الضلال، فإننا سنتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن مسيح الهدى، أعني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. سنتكلم عن نزول عيسى عليه السلام، لأنه هو الذي سيقتل الدجال، ونزوله من علامات الساعة الكبرى كما تقرر ذلك في القرآن كما سترون وفي السنة المطهرة. يقول المؤلف: قبل أن نتحدث عن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، يحسن بنا أن نتعرف على صفته التي وردت بها النصوص الشرعية، يعني صفاته الخلقية، حينما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. قال: صفة عيسى عليه السلام، يعني نحن لن نتحدث عن صفاته الأخلاقية، هذا أمر معلوم في القرآن الكريم وفي دراستنا لسير الأنبياء، لكننا نتحدث عن صفاته الخلقية، صورته، شكله، وجهه، شعره، وهكذا كما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفه لنا. قال: صفته التي جاءت بها الروايات أنه رجل مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر جعد، عريض الصدر، سبط الشعر، كأنما خرج من ديماس أي حمام، له لمة قد رجلها تملأ ما بين منكبيه. هذا الكلام بدلا من أن أشرحه، يعني بدلا من أن أقوم بشرحه الآن، سيذكر هذا الكلام ضمن الأحاديث ونقوم بشرحه وتوضيحه. هذا يعتبر مختصر لهذه الصفات، بدلا من أن نقوم بشرحه ثم نذكر الحديث فنقوم بشرحه، لا، سنشرح الأحاديث حينما نتعرض لها إن شاء الله تعالى. قال: الأحاديث الواردة في ذلك، لأننا لا يجوز لنا أن نقول إن المسيح صفته كذا أو شكله كذا أو لون عينيه كذا أو لون بشرته كذا إلا بنص، لأن المؤلف ولا غير المؤلف رأوا المسيح عليه السلام، فهذه أمور لا تثبت إلا بالإيه؟ بالوحي. الأحاديث الواردة في ذلك: من ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى فنعته، يعني وصف موسى، يبقى إذن كل رسول رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه. قال: ولقيت عيسى، هذا الذي يعنينا، يعني نحن لن يعنينا الآن أن نشرح أوصاف الأنبياء الآخرين، وإنما الذي يعنينا مسيح الهدى عليه الصلاة والسلام. قال: ولقيت عيسى فنعته صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة ربعة وبفتح الراء وسكون الموحدة الباء، ويجوز فتحها، نقول ربعة أو ربعة بفتح الباء أو بتسكينها، وهو المربوع، والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير جدا بل وسط. حينما يقال فلان ربعة من القوم يعني لا طويل أوي ولا قصير أوي، وسط، فيقولون هذا الرجل ربعة في قوم أو مربوع. لحسن بعض الناس يقولوا ربعة بتاعت الإخوان ولا حاجة، وبيدوروا على أي حاجة يتلزقوا فيها. فربعة بمعنى مربوع، ليس بالطويل جدا ولا بالقصير جدا، أحمر. ولا يقال عن الرجل في لغة العرب أحمر إلا إذا كان شديد البياض مع حمرة، يقال عن الرجل أحمر عند العرب، لا يقال إلا عن شديد البياض مع الحمرة. أما الآدم يقال فلان آدم يعني أحمر، والأدمى يعني الإيه؟ السمار. خذوا بالكم عشان الكلام ده حقيقي. قال لقيت عيسى فنعته وقال ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، والديماس هو الحمام. الديماس في لغة العرب اللي هو السرب، السرب، ويطلق أيضا على الكن، الشيء المستخبي المخفي، فيقال عن السرب الشيء المخفي الكن يقال عنه ديماس، والحمام من جملة الايه؟ الكن. والمراد من ذلك وصفه عليه الصلاة والسلام بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه، يعني مش وجهه شاحب، لا، مليء في دم، في ماء في وجهه كثير، حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو عرقان، كأن في عرق شديد. وسيأتي في الحديث يقطر رأسه ماء، وهذا يحتمل الحقيقة أنه بالفعل عنده عرق شديد، حتى إن قطر الماء يتقطر من رأسه عن طريق العرق، ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه. ولذلك جاء في رواية البخاري يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل، الرواية مسند الإمام أحمد، يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. هذه كناية عن إيه؟ عن النضارة الموجودة في وجهه عليه الصلاة والسلام. يبقى عرفنا معنى قوله أحمر كأنه خرج من ديماس، لأن الإنسان والحمام إيه؟ كلمة الحمام، أنتوا بتقصدوا الحمام، إنك تدخل كلمة الحمام عندنا غير الحمام عنده المتقدمين، المتقدمون عموما مش العرب بس، لأن الحمام ما كانش معروف عند العرب، لكنه كان موجود في بلاد الشام وفلسطين. الحمام أصلا اللي هي الحمامات البلدي، كان عندنا في مصر قديما حمامات، الحمام يذهب الإنسان إلى الحمام، ولذلك نهوا عن دخول المرأة الحمام حتى لا تخلع ملابسها في غير بيتها. فالحمام كان بيبقى سخن جدا، سخونة شديدة، ولذلك كان الإنسان يخرج منه حتى لو هو مش أبيض يخرج أحمر، واخدين بالكم، فيخرج من شدة السخونة والعرق، فيخرج في عرق نازل، وشه محمر جدا. ولذلك الحديث بيقول ايه؟ كأنه خرج من ديماس وعرقان. وزي ستسمعون بقية الاحاديث، يعني حتى الحالات اللي هي ليست صفة ثابتة عند نزول حاجات طارئة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب قصة العرق هو النبي هو المسيح هيفضل عرقان على طول؟ لا، ساعة نزوله بيوصف النبي عليه الصلاة والسلام علشان تعرفوا ان رسولكم صلى الله عليه وسلم لا يضيع من الوحي شيئا على الاطلاق، حتى وان كانت صفات طارئة. مسألة نزوله حين النزول، ما ممكن يكون النزول يكون فيه معاناة، فيه شدة، فكأنه خارج من حمام فينزل عرق، هذه الحالة طارئة، لكن لما ينزل ويثبت على الأرض ستتغير مثلا. لكن دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما علمه من ربي عليه الصلاة والسلام. يعني أصلي بنقول الكلام ده لبعض، يعني إيه قصة العرق والاحمرار وكأنه خارج من حمام؟ عشان يقول لك إنه ما بيسيبش حاجة صلى الله عليه وسلم، كل شيء شاهده أو ذكر له عن طريق الوحي لا يفرط فيه عليه الصلاة والسلام. ولو كان محمد كاتما شيئا مما أوحي إليه لكتم مثل قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. جعد، كلمة جعد هذه تقال عن الشعر المجعد عكس الشعر السبق اللي هو المسترسل، الشعر المسترسل غير الشعر الايه المجعد. فقال جعد، الكلام ده هيجي بعد كده احاديث تانية بتقول انه صبط الشعر وليس بجعد، ولذلك هنتكلم عنه. لان العلماء الالفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع علماء الحديث بقداسة وبتعظيم، لان الرواة طالما كانوا ثقات حتى وان كان الراوي يروي بالمعنى لا يتصور الا ان نتعامل مع النص على ان النص منطق النبي عليه الصلاة والسلام، الا ان ثبت ان الراوي قد تصرف في اللفظ. لكن الاصل ان الالفاظ الفاظ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى قاعدة عند طلاب العلم ان اي لفظ طالما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نتعامل معه على ان اللفظ منطق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يثبت الايه ها العكس، ان الراوي تصرف في اللفظ من عند نفسه ورواه بالمعنى، وهذا يعلم عن طريق ايه جمع الايه طرق الحديث. قال عريض الصدر، اذا صدره عريض عليه الصلاة والسلام وهو مربوع، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وانما مربوع يعني وسط وعريض الصدر. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر، حجر اللي يسمى حجر اسماعيل اللي هو الحطيم، وقريش تسألني، فذكر الحديث وفيه واذا عيسى بن مريم يسألوه عن ايه حدث الاسراء والمعراج حينما رجع من رحلة المعراج واخذ يقص عليهم ويصف لهم ما شاهده في بيت المقدس، فذكر الحديث وفيه واذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يشبه لاصحابه كل رجل من عظيما من العظماء من الانبياء او المرسلين يبحث عن اقرب الرجال به شبها ويصفوا له، حتى الدجال وصفه بعبد العزة ابن قطن رجل مات في الجاهلية. اذا بيوصف علشان يقرب الايه الشكل والوصف لاصحابي عليه الصلاة والسلام، كان حريصا. وذلك لما جاء على ابراهيم قال اقرب الناس شبها بي من صاحبكم، يقصد من نفسه عليه الصلاة والسلام. فيقول اقرب الناس بي شبها عروة بن مسعود الثقفي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا ادم يعني اصمر كاحسن ما انت رائي من ادم الرجال من الرجال الصمر، يعني له لمة، اللمة سنشرحها باذن الله تبارك وتعالى ونوضح معناها. اللمة هي شعر الرأس يقال له اذا جاوز شحمة الاذنين لمة، لو عدى شحمتين الشحمة دي شحمة الاذن اهي اسفل قطعة في اذن الانسان التي تضع فيها المرأة ايه كرتها اللي هو الحلق مكان الحلق، ده اسمه الايه؟ شحمة الاذن. اذا تجاوز شعر الرجل هكذا تجاوزها يعديها تبقى اسمها ايه؟ لمة. واذا زاد عن ذلك فتجاوز المنكبين يسمى ايه؟ جمة. لو تجاوز المنكبين نزل على الكتاف يبقى اسمه ايه؟ جمة. وان قصر عنهما يقال عنه وفرة. يبقى عرفت الوفرة واللمة والجمة. اللمة ما تجاوز شحمتي الاذنين، فإذا نزل وتجاوز المنكبين يسمى جمة، فإن كان أدنى منهما يسمى إيه؟ وفرة. واضح؟ فهنا يقول في الحديث: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدن الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها. رجلها يعني إيه؟ صرحها. رجل، وذلك يقول رجل. رجل يعني ايه؟ مصرح شعره. قد رجلها فهي تقطر ماء كأنه دهنها بماء، يعني غسلها بماء ثم صرحها، فأصبحت تقطر من اثر الغسل، تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم، واللفظ لمسلم. وهذه كانت رؤيا منامية صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري عن ابن عمر قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال وذكر تمام الحديث بنحو الرواية السابقة. فإذا عندي رواية في الصحيح تقول إنه أحمر وابن عمر ينفي. طبعا عندنا قاعدة: لما يأتي راوي من الرواة الصادقين وينفي وراوي آخر يثبت ويقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والتاني يقول الرسول ما قالش، أحدهما صواب والثاني خطأ، لكن الاثنين إيه؟ صادقان. ولا الصحابة في حد فيهم بيكذب؟ كويس. كيف نجمع بينهما؟ في قاعدة بتقول المثبت مقدم على النافي. ليه المثبت مقدم على النافي؟ هي قاعدة وخلاص؟ لا، القاعدة دي مبنية على قواعد شرعية. يعني على سبيل المثال هبينها لكم واحدة واحدة كده عشان نقول ليه بيقولوا المثبت مقدم على النافي. يعني لو انا نفيت وانت اثبت واحنا الاثنين صادقين، ناخد بقول مين؟ اللي اثبت. ازاي؟ هضرب لك مثال. يعني انا لما اجي اقول لك مثلا يا جماعة الاخ عبد الرحيم موجود في المسجد ولا لا؟ راح ردد علي وليد وقال لي ايوه موجود. رد علي اخونا محمود وقال لي لا مش موجود، والاثنين صادقين مفيش حد فيهم هيكذب. لو انا قلت ايه؟ خلي بالك الاثنين عندي صادقين، لو انا هنا هجمع بين القولين، ما واحد فيهم غلط والثاني صح، ما هو يا موجود يا مش موجود، يا موجود يا مش موجود. طب الاثنين صادقين، لو انا قلت ايه؟ هو مش موجود، اجمع بين القولين واقول ايه؟ اخذ بقول النافي، عبد الرحيم مش موجود. يبقى اللي قال انه موجود كذاب، مفيش حل تاني، صح؟ لانه قال شفته. اقول له لا، هو مش بيقول لك مش موجود، يبقى الحل انه هو ايه؟ مفيش حل تاني، بقول شفته بعينيا، اقول له انت كذاب، يبقى انا كذبت ثقة، صح؟ لكن لو قلت لا هو موجود وقدمت المثبت على النافي، طب ما محمود قال مش موجود، اقول محمود ما شافوش، كان مستخبى ورا العمود، كان في الحمام بيتوضا. واخدين بالكم ولا لا؟ لاني لو خدت بقول النافي يبقى يقينا كذبت المثبت، لكن لو خدت بكلام المثبت ما كذبتش النافي. وضحت الصورة ولا لا؟ عرفت قاعدة المثبت. خلي بالكم اياكم ان تظنوا ان القواعد اللي وضعت في علم الحديث او القواعد اللي وضعت في الاصول ملهاش اصول، لا ليها اصول. انا عندي الثقة ما بيكذبش. واحد يقول لك ليه يعني هو معصوم؟ اصله لو كذب بيبقى الثقة، ما انا اديته انا عدلته وقال عليه ائمة الجرع والتعديل انه صادق. لما تيجي تقول ما هو يحتمل انه كذب، وهنقول نفترض انه كذب، يبقى احنا لغينا قصة العدالة، مش كده ولا لا؟ بعدين كمان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بتبقى مصيبة، ده بيكذب في الدين هنا، ده بيبدل الدين. الثقة لا يفعل هذا. يبقى عرفتم لما يختلف الصحابة او غير الصحابة، وعندي رواية مثبتة ورواية نافية. فالسيدة عائشة لما تقول من حدثكم مثلا بكذا فقد اخطأ او كذب، ويجي ابن عباس يقول لا النبي قال كذا، نقول السيدة عائشة نفت ما تعلمه وهم اثبتوا ما علموه. مش عشان اخد بعض الناس يقول لا اخدنا بكلام السيدة عائشة، طب ما انت كده كذبت ابن عباس او ابو هريرة. ما ينفعش، مش هنجامل ونقدم حد بحيث نكذب الاخر. واحيانا السيدة عائشة تثبت وغيرها ينفي، ناخد بقولها حينما تثبت. فاذا المثبت مقدم على النفي. فابن عمر لما يقول في رواية البخاري لا والله ما قال النبي لعيسى احمر، نقول صدق، لانه ينفي في حدود ما علم هو، وغيره اثبت ما سمع. وضحت؟ يبقى هنا الراوي الذي نفى نقول نفى في حدود ما علم. اخونا محمود قال عبد الرحيم مش موجود، هو ما شافوش، والتاني قال اقدم رواية اللي شاف، لانه شاف. لو انكرت قلت لا مش هاخد روايتك اللي شفت يبقى بكذبه، كذبت الثقة. وضحت؟ قال وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه عبد الله بن عمر فاذا رجل ادم الى ان قال رجل الشعر، رجل الشعر يعني ايه؟ مسرح شعر. والجمع بين هذه الروايات من كونه في بعضها احمر وبعضها ادم. الاحمر عند العرب شديد البياض مع الحمرة، والادم الاسمر. فهل يمكن الجمع بين الاثنين؟ نقول نعم، لابد من الجمع بين الوصفين لانهما ثبتا عن الصحابة. فالجمع بين الوصفين بانه احمر لونه بسبب سبب النزول ونازل، احمر وجهه كأن. ولذلك انت احيانا الاسمر لو دخل الحمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خرج من دماس، لو دخل الحمام وكان وشه فيه نضارة يخرج محمرش. وبيحدث كثيرا اننا نرى بعض الرجال السمر ممكن يكون مش اسود، اسمر، يكون هذا الاسمر في حالة معينة وجهه ايه؟ احمر. رأيناها كثيرا. فاذا الجمع بين احمر وبين ادم انه احمر بسبب، ولذلك نزل ايه منه الايه؟ العرب. واخدين بالكم؟ والجمع بين هذه الروايات من كونه في بعضها احمر وبعضها ادم. وما جاء، طب رواية ثانية قالت سبط الشعر يبقى مسترسل، وفي بعضها بانه جعد. طب ازاي يبقى مسترسل؟ يعني شعره زي ما بيتقال عندنا شعر يعني مسبسب كده، وشعر ايه؟ جعد جعد. طب ازاي؟ قال لا منافاة بين الحمرة والأدمة لجواز ان تكون أدمته صافية، والجمع الذي ذكرته افضل. هو هنا نقله عن كتاب الاشاعة، ولكن الذي نقلته انا من فتح الباري للحافظ ابن حجر. قال واما ما جاء من انكار ابن عمر لرواية ان عيسى احمر فهو مخالف لما حفظه غيره، فقد روى ابو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما انه عليه السلام احمر اللون. واما كونه في رواية سبط الشعر وفي اخرى انه جعد، والجعد ضد السبط، فيمكن ان يجمع بينهما بانه سبط الشعر. واما وصفه بان ما قالش جعد الشعر، يبقى جسمه هو اللي جعد. فالمراد به كما قال الحافظ ابن حجر جعودة في جسمي لا شعري، وهو اجتماع اللحم واكتنازه. يبقى الجعودة في الجسم نفسه، يعني جسمه مليان في اكتناز في اللحم، يعني جسمه مش صفيف، جسمه ايه؟ مربوع، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولكن جسمه فيه ايه؟ اكتناز للحم، مليان، جسمه مليان. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. على فكرة ائمتنا في شرح الحديث بيتعبوا، لأنهم ينظرون إلى شرح هذه الأحاديث على أنه من أجل أنواع العبادات، من أجل. شوف يعني المحدثين دول كانوا شغالين في كل الأبواب، قسم الرواية، قسم الرواية وحفظ النصوص والكلام عن الرواة وتحقيق صحة الحديث من عدمه، وفي نفس الوقت اهتمام شديد برواية الحديث، عشان المجرمين من المستشرقين وأذنابهم اللي بيقولوا ان علماء الحديث كان بيضحك عليهم، وكانوا مجموعة ممن ينظرون الى الاسانيد ولا يعتنون بالمتون، لا ده علم مشكل الحديث والكلام عن الروايات المشكلة. هذا نشأ في بيئة مين؟ الفقهاء ولا المحدثين؟ المحدثين. عندنا علم في علم الحديث اسمه علم ايه؟ مشكل الحديث واختلاف الحديث، اختلافه. ويمكن من اول من كتب فيه الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمة الله عليه، له كتاب اسمه اختلاف الايه؟ الحديث. ثم جاء بعد ذلك وكتب الامام الطحاوي في مشكل كتابا نفيسا اسمه شرح مشكل الحديث، وكتب فيه ابن قتيبة، كتب العلماء في كما كتبوا في مشكل او مهم اختلاف القرآن، كتبوا في مشكل الحديث. الذين كتبوا كانوا محدثين ولا علماء كلام؟ كانوا محدثين. اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية من؟ هم محدثوا المحدثون. ولذلك وانت لما بتيجي تقرأ شروح الاحاديث عند ابن حجر وغيره بتجد بينقل عن مين؟ عن ائمة الحديث في الشرح. وهذه الخلافات يعني انت لما تيجي تقرأ لبعض الذين لبسوا ثوب يزور في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان، تجد الواحد منهم كأنه اكتشف اللي محدش اكتشف ابدا. ده بيبحثوا في فتح الباري ويقفوا على كلمات مشكلة في الاحاديث، من الذي اكتشف اشكالاتها؟ علماء الحديث. ومين اللي حل؟ هم بقى يسيبوا الحلول ويجيب الاشكال ويصدروا لك ويكتبوا الكلام ده ويدوه للببغاوات اللي زي البحيري وغيرهم يقولوه. هو تفكر البحاري كان جاب حاجة ولا قرا ولا يعرف يقرا؟ ما احنا بنتحدى امثال هؤلاء ان واحد فيهم يمسك فتح الباري يعرف يقرا منه. والله ما يعرف يقرا منه ولا يعرف. ولو جيت قلت له طب طلع لي الكلام اللي انت بتقوله في البخاري من صحيح البخاري، اقسم بالله ما قرا البخاري ولا مسكه. ولما جاي كان بيتكلم في المناظره المشهوره اللي جت في التلفزيون وجاي بيقول والامام الموطأ قال في مقدمته، رد عليه اللي رد وقال له ايه؟ الموطأ ملوش مقدمه. قالوا لا ليه مقدمه يا عم؟ انت شفت الموطأ يا عم؟ انت شفته؟ انت مشفتش الموطأ اصلا. فكرني برضه بواحد من الارهابيين القدامى كان بينقد ارهابي معاصر، فيقول له ابني انت شفت سلاح قبل كده؟ سلاح ايه اللي هتروح بيه وتحاصر بيه وزاره الدفاع؟ انت شفت يا ابني السلاح اللي في السيما ده؟ بيقول له كده ارهابي كبير قديم بس تائب، بيقول لتلميذ من تلامذته يا ابني انت كنت شفت السلاح اللي في السيما؟ انت عمرك شفت سلاح؟ ما انت تلميذنا وعارفين، احنا اللي علمناك واحنا وريناك سلاح اصلا، شفت سلاح في السيما؟ قال كده والله وسمعتوها. نفس الكلام هو البحيري ولا غيره قرا الموطأ؟ والله ما قراه. بيقول لك في مقدمه الموطأ، الموطأ ملوش مقدمه اصلا، باب مواقيت الصلاه على طول كده، فين المقدمه؟ لكن للاسف اللي بيسمعهم بيفتكر ان الكلام ده علم، والناس دي تعبت ومفكر وبحث، ولا هو باحث ولا هو درس ولا هو قرأ، ده في ورق بيتقدم له هو يقراه بس، لا هو عرف البخاري ولا عرف مسلم ولا مسك الكتب دي من اساسه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن اللي عمل الشغل ده من المستشرقين كانوا بيبحثوا ويجدوا الاشكاليه موجوده ذكرها الحفاظ والائمه في كتب الحديث في الشروح ثم اجابوا عليها. يجي مثلا يقول لك طب هو احمر ولا ادم؟ طب ما تقول بقى اقوال اهل العلم في المساله، مش كده ولا لا؟ لكن احنا بقى لكن احنا كطلاب علم هدفنا الزود عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها، بنذكر اقوال اهل العلم اللي كانوا بيتعبدوا لله عز وجل، بيتعبدوا بنقل وشرح وإماطة الأذى عن حديث سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبادة، عبادة كعبادة الصلاة اللي انت بتصليها، عبادة ان نتحرى في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صفة نزوله عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، في الشام يعني. وعليه مهرودتان واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر يعني ينزل الماء، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسي إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه نظره. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق، التي مع المهدي، وتكون مجتمعة لقتال الدجال. فينزل وقت إقامة الصلاة يصلي خلف أمير تلك الطائفة اللي هو المهدي كما جاء في الأحاديث. طبعا الكلام اللي ذكره المؤلف هنا خلاصة كما فعل في المرة الأولى في صفاته للأحاديث التي ستذكر، وسنشرح هذا الكلام في الأحاديث. قال ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن والملاحم، تعرفين إمام ابن كثير ألف تاريخا سماه الايه؟ البداية والنهاية، فابتدأه منذ خلق السماوات والأرض مرورا بآدم ونوح والأنبياء، ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الايه؟ إلى تاريخه هو رحمة الله عليه ابن كثير في عصر المماليك. ولذلك استخرج بعض العلماء منه قصص الأنبياء وحدها، واستخرجوا منه السيرة النبوية وحدها، فكتابه في السيرة النبوية مستخرج من التاريخ، وقصص الأنبياء مستخرج من التاريخ عشان تبقوا عارفين البداية هنا. ثم هو طبعا كتب التاريخ لغاية عصره زي أي مؤرخ، مش هيكتب المستقبل، لكن في مستقبل موجود عندنا بالوحي الأعلى اللي هو ايه؟ نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الزمان والفتن والملاحم. راح عامل كتاب اسمه ايه؟ النهاية في الفتن والملاحم. يبقى البداية والنهاية، فعمل كتاب يختم به البداية والنهاية، سماه النهاية في الايه؟ في الفتن والملاحم. عنه ننقل في الكلام على الفتن والملاحم. قال ابن كثير هذا هو الأشهر في موضع نزوله عليه الصلاة والسلام، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. وقد رأيت ده كلام ده في كلام الإمام ابن كثير، وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ. ليه؟ قال وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية، أصل منارة شرقية في منارة غربية، لا هي منارة واحدة تعرف، مفيش منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقي، وهذا هو الأنسب والأليق، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له إمام المسلمين يا روح الله تقدم، فيقول تقدم أنت فإنه أقيمت لك. وفي رواية بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة، الحديث دي ذكرناه قبل كده لما كنا نتكلم على المهدي. وذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة 41 و700، يبقى ابن كثير عاش لغاية 741، فذكر أنه في زمنه قبل أن يموت في 741 جدد المسلمون منارة من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذي حرقوا المنارة التي كانت مكانها. يبقى كان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها في الحروب، في الحروب الايه؟ الصليبية. قال ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم وإلا قتل، وكذلك غيرهم من الكفار. هذا كلام من؟ الحافظ ابن كثير في في النهاية في الفتن والملاحم. قال في حديث النواس بن سمعان، يبدأ بقى يشرح يذكر الأحاديث التي ذكرت صفة نزوله عليه الصلاة والسلام. ففي حديث النواس بن سمعان الطويل، حديث طويل جدا في ذكر خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين. كلمة دمشق فيها لغتان، يقال فيها دمشق بكسر الدال وفتح الميم، وهذا هو المشهور. وحكى صاحب المطالع من شراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى كسر الميم دمشق، فيجوز فيها دمشق ودمشق، قاله الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم. فكلمة دمشق جائزة، ودمشق المشهورة بالفتح. ثم قال الإمام النووي: وهذا الحديث من فضائل دمشق، من فضائل دمشق هذا الحديث، إن المسيح سيشرفها وينزل فيها عليه السلام، تشريف كبير أن ينزل المسيح فيها. إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، مهرودتين هما المهرودتان هما ثوبان مصبوغين بورس ثم زعفران، يعني مصبوغين ببعض المواد، وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة، يعني كأنه في نصفين، كشبه المحرم الذي يرتدي عباءتين أو ملبسين، يعني ملاءتين يعني أو عباءتين يرتديهما. فالمهرودتان هما كما قلت ثوبان، وفي رواية مهروزتان بالدال وبالذال، واخدين بالكم؟ قال: روية بالدال المهملة والذال المعجمة، والمهملة أكثر، ولكن روية بهما. واضعا كفيه على أجنحة ملكين ينزل على، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصفه بهذا الوصف، وأحمر كأنه خرج من دماس، كأنه خرج من، لأنه نازل لتوه على أجنحة ملكين يسندانه، لأنه لا يطير، فينزل على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر، لو طأطأ الرأس قطر تنزل المياه، وإذا رفعه تحضر منه الجمان. الجمان ما هو؟ حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ، حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبير، والمراد يتحضر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه، فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء. يبقى معنى ذلك انه بينزل فعلا في عرق عليه، فبينزل يتحضر منه العرق علشان الحالة اللي هو نازل من السماء، مسألة مش سهلة، خلي بالكم، يعني اذا كان خروج الحمام يجعل الانسان بهذه الحالة في السخونة، اما اللي نازل من السماء الثانية حال اكيد يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيصف الحال كأنك ايه تشاهده عليه الصلاة والسلام. اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسي الا مات. يعني لا، كلمة لا يحل مش بمعنى الحل والتحريم الشرعي، وانما الحل والتحريم الايه الكون، يعني لا يمكن ولا يقع، وحق وواجب على كل كافر يشم ريح نفس المسيح الا مات. طب نفسه بقى في حدود ما محيط متر مترين عشرة؟ لا، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، نفسه يصل الى حيث ينتهي نظره طرفه، ده مسألة تعد عن الكيلو بالكيلومتر بقى ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ فيطلبه أن يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد، باب لد قرية في فلسطين عند بيت المقدس، وهناك باب زي ما تقول باب زويلة وباب كذا وباب الخلق وباب اللوق، هناك باب اسمه باب لد، لأن المدن قديما والبلدان قديما كانت تحط بسور، سور يغلقها، وهذا السور له أبواب عليها حراسات علشان البلد تحفظ وتغلق هذه الابواب بالليل ولا تفتح الا بمواعيد. البلد القاهرة قديما كانت محاصرة بسور، والسور عليه حراسات وفي ابواب، وذاك تجد باب ايه، باب النصر، باب زويلة، باب الخلق، باب كذا، كانت محاطة، واخدين بالكم، باب الوزير اللي بيدخل منه على القلعة مباشرة، واخدين اسمه باب الوزير لانه بيدخل منه على مركز الحكم في القاهرة، واخدين بالكم. فدي كانت كلها ايه، وذاك تجد انت عند الابواب لما تروح القاهرة القديمة عند الغورية تدخل بقى على باب النصر تجد ابواب كبيرة جدا، وهذه الابواب بجوارها اسوار. السور طبعا لم يتبقى منه من الاثار غير ايه، اللي يعني الاجزاء منه اللي هي ايه محيطة بالباب فقط، لكن بعد كده بقية الاسوار ايه خدمت منذ زمن بعيد. فهذا الكلام لم يكن موجودا في القاهرة وحدها، بل كان موجودا في سائر العواصم الاسلامية. فكذلك هناك باب لغز في بيت المقدس او فلسطين، فيدركه عليه السلام عند باب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم، ثم يأتي عيسى ابن مريم مفعول به مقدم، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم، هذا فاعل مؤخر، قد عصمهم الله منه، عصمهم من الدجال، فيمسح وجوههم برا بهم وشفقة عليهم ليكشف ما هم فيه من الشدة والخوف يعني، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يبقى قوله عصمهم الله منه ليس من المسيح ابن مريم، وانما عصمهم من مين؟ من الدجال لعنه الله. هذه الاحاديث تحدثت عن صفة النزول، بعد ان تحدثنا عن وصفه هو عليه السلام من الناحية الخلقية، ادلة نزوله عليه السلام. نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة، ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة. متواترة يبقى الغينا الباب واغلقنا الباب في وجه الذين يقولون ان حديث الاحاد لا يؤخذ به في الاعتقاد، لا، كمان انتم ملزمون باعتقادكم بنزول المسيح عليه السلام، لان حديثه وحديث ايه متواترة. وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. ادلة النزول من القرآن الكريم، هل القرآن تكلم عن نزول المسيح؟ نعم، قال الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. ثم بعدها يقول وانه لعلم للساعة، وانه لعلم للساعة. فهذه الآيات جاءت في الكلام على عيسى عليه السلام، وجاء في آخرها قوله تعالى وإنه لعلم للساعة في الآية 61، أي نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة. ويدل على ذلك القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة، ولكن هذه القراءة ليست من المتواتر، وإن صح سندها إلا أنها ليست بمتواترة، ليست من القراءات السبعة. وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، أي علامة وأمارة على قيام الساعة. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير، قلت ولكنها غير إيه متواتر. وروى الإمام أحمد بسندي إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وإنه لعلم للساعة، قال الإمام أحمد، وهذا صح عنه كما صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد، قال ابن عباس هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة، وإنه الهاء تعود على من؟ على المسيح، لعلم للساعة. وقال الحافظ ابن كثير في التفسير الصحيح أنه أي الضمير إنه عائد على عيسى، فإن السياق في ذكره عليه الصلاة والسلام. واستبعد الإمام ابن كثير أن يكون معنى الآية ما بعث به عيسى عليه السلام من إحياء الموتى، يعني إنه تعود على ما بعث به، من إحياء الموتى وإبراء الأكنى والأبرص وغير ذلك من ذوي الأسقام. هذا ليس بعلم الساعة، لأن بينه وبين الساعة إيه؟ عمر طويل، فليس هو الراجح. وأبعد من ذلك ما روي عن بعض العلماء أن الضمير فيه وإنه عائد على القرآن الكريم. بعض العلماء قالوا وإنه لا، يعني القرآن علم لعلم الساعة، هذا خطأ، لأن الكلام على مين؟ سياق الآيات على عيسى، وهذا هو أرجح ما ذكره المفسرون في تفسير الآية. الآية الثانية قال تعالى وقولهم، يعني اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، به مين؟ بالمسيح قبل موته، قبل موت مين؟ المسيح، ولا قبل موت الكتاب؟ قال بذلك بعض المفسرين وقول ضعيف، ولكن الصحيح أما الضمائر هنا كلها تعود على مين؟ على المسيح. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى. طب يموت امتى عيسى؟ لما ينزل، لان عيسى رفع الى السماء. يبقى قوله وان من اهل الكتاب، يعني ما من اهل الكتاب احد الا ليؤمنن، والله ان لم موطئ للقسم والنون المؤكدة، ليؤمنن بالمسيح قبل موته، قبل موت مين؟ المسيح. طب والمسيح هيموت امتى؟ لما ينزل، لانه رفع الى السماء، مش كده؟ إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شيء. قال فهذه الآيات كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام ولم يصلبوا، بل رفعه الله إلى السماء، كما في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. طبعا أما تيجي تقول متوفيك بمعنى إيه؟ مميتك، هذا خطأ، لأن كلمة الوفاة، كلمة الوفاة في لغة العرب معناها إيه؟ أما أقول لك أنا وفيتك كذا، يعني اديتك حقك كاملا، الاستيفاء، مش كده ولا لا؟ ومن الوفاء بالعقد، وأوفوا بالإيه؟ بالعهد، أوفوا بالعقود، الإيفاء، فالتوفية أن أديك حقك كاملا، فالتوفية أن يؤخذ الإنسان من الأرض، ليك عمر على الأرض تؤخذ. يبقى التوفية أن يؤخذ الإنسان لغة، في لغة العرب يؤخذ بالجسم وبالروح، مش كده ولا لا؟ ويطلق عرفا على الموت اللي هو انفصال الروح عن الجسد، هذه حقيقة عرفية مش لغوية. اللغة ان التوفية تتاخد كلك على بعضك، لكن قصة انفصال روح عن جسد هذه حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية مقدمة في التفسير، مش كده ولا لا؟ لان الامر اصبح عرفا عند الجميع. لما اقولك الوفاء بقت موت، وجاء بها القرآن الكريم في قول الله يتوفى الانفس حين موته، فبقت الوفاء اللي هي ايه؟ اخذ الروح فقط. وفي وفاة تانية في القرآن اللي هي النوم، الله يتوفى الانفس حين موتها ويتوفى ايه كمان؟ والتي لم تمت في منامها. يبقى الموت وفاء والموت وفاء، وقبض الجسم بالروح وفاء، لكن كل شيء بيبقى محتاج القرينة اللي توضح المقصود. ولذلك لما يقول هو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ايه يتوفاكم؟ يموتكم ولا ينيمكم؟ هتشوف اللي بعدها. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما جرحتم يعني كسبتم بجوارحكم، ما جرحتم بالنار، ثم يبعثكم فيه، يبعثكم يصحيكم. يبقى يتوفاكم بالليل يعني ايه؟ ينيمكم ولا يموتكم؟ ينيمكم، لانه قال ثم يبعثكم فيه، يبعثكم الصبح، يبقى بينيمكم ولا بيموتكم بالليل موت؟ وبيعيد بعثكم مرة أخرى بالنهار، لا، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني نيمكم، ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. لكن لما يجي الأجل تيجي بقى الوفاة اللي بعدها، مش كده ولا لا؟ لكن لما يجي الأجل العام للكون كله، حينئذ الكون كله يصعق إلا من شاء الله كما قال، مش كده ولا إيه؟ يبقى كلمة التوفيع ليها معاني متعددة. فلما يقول رب العالمين وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، لو كان الروح ما كانش قال له ورافعك إلي، وإلا ما كانش يبقى عيسى في خصوصية له عن سائر الناس، لأن هم مكروا بي لكي يقتلوه. فكأن الله قال له وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني أقبض روحك قبل ما يقتلوك هم، ومش أنولك الشهادة، ينفع؟ ما هو لو مات كان يبقى شهيد، غاية الأمر إن قبل ما هم يقتلوك أنا أقبض روحك عشان ما يقتلوكش، مش كده؟ ثم يقول متوفيك ورافعك إلي. إيه الفرق بينه وبين أي واحد فينا؟ ما أي واحد فينا هيموت هيتوفى، وإذا كان الرفع الروح ما كلنا أرواحنا هترفع كمؤمنين، مش كل مؤمن بترفع روح ولا لا؟ يبقى فضيلة عيسى وخصوصية عيسى إلا إذا كان المقصود متوفيك بالبدن والإيه والروح الاثنين مع بعض، ورافعك إلي مش رافع روحك، وإلا ما كل أرواح المؤمنين ترفع، لكن دي خصوصية للمسيح إنه يرفع إيه. ولذلك لما قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، مش كده ولا لا؟ وما قتلوه وما خلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، لأن أما ألقي عليه الشبه بقوا مسكين واحد، مفيش فيه بطولة المسيح، مفيش فيه بطولة المسيح. تخيل لو مقبوض عليه المسيح وقدم للسجن أو للتعذيب لن يدبن، ولكن الشخص اقرأه الموجود في الأناجيل الأربعة، الكلام ده قرأناه في أثناء تفسيرنا لسورة النساء عند قول الله تبارك وتعالى وما قتلوا وما صلبوا ولكن شب، يعني تجد كلمة وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، بالفعل في شك. لما تيجي تقرأ كلام الأناجيل الأربعة متضاربة، حصلت إشكالية كبيرة، فحدث ارتجال واضطراب حينما دخلوا عليه، وبعد ذلك يبدأوا للكلام، تجد الشخصية تغيرت وأصبح المقبوض عليه جبان جدا وخائف جدا ومرعوب جدا، وأثناء التحقيق معه أنت تقول إنك كذا، يقول أنتم الذين تقولون، أنا ما قلتش حاجة، أنا ما قلت، أنتم الذين تقولون. المسيح الذي كان قويا رابط الجأش متيقنا، لكن الأمر مختلف تماما، فأصبح الشخص المقبوض عليه شخص تاني، لكن الشكل هو. ولذلك لما تيجي تسأله هذا الشخص اللي موجود على الصليب عيسى ابن مريم شكله، طب هو؟ حتى بطرس قد قيل له سابقا تنكرني عند صياح الديك 3 مرات، يقولوا لا معرفوش، مش هو ده، بدأ ينكر معرفته من اللي على الصليب. وبطرس كبيرهم الذي قال له أنت رأس الكنيسة وعليك أبن كنيستي، فما تحل على الأرض يكون محلولا في السماء، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، فمكر له. إذن كانت القصة وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وفضلوا بقى مترددين الذين يتكلمون في هذه القضية إلا بضعة قليلة أو مجموعة قليلة من أصحاب لهم الحواريون كانوا صادقين ثابتين، وتفرقوا وفروا حتى لا يقتلوا، لكن الباقي بدأوا يتضاربون. ولذلك قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ولأول مرة من ساعة رفع المسيح يأتي كلام من قبل رب العالمين، اللي فيش وحي جاء بعد ذلك، لأول مرة يخرج كلام يأتي به نبي صادق بل رفعه الله إليه، بقى يقين، أزال كل الايه الشكوك والظنون التي كان يتردى فيها الناس والفتن. ما عليه. فهنا بيقول وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال فإنها تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان، وذلك عند نزوله وقبل موته كما جاءت بذلك الأحاديث المتوافرة الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في جوابه لسؤال وجه إليه عن وفاة عيسى ورفعه، قال الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا عادلا، يعني فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال، ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، يعني لو كانت روحه فارقت جسده ومات كميتة الناس جميعا لم ينزل جسده من السماء، ينزل الجسم من السماء ليه؟ وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره، يعني لو كان المسيح في الأرض مدفون مش هينزل من السماء، لأنه ماسك سائر الناس، الجسد فين؟ في الأرض والروح في السماء. فمن فارقت روحه جسده كسائر الميتات التي يموتها الناس لم ينزل جسده من السماء، لكن كونه ينزل من السماء يبقى كان الجسم ايه؟ مرفوع مع الروح. واذا احيي ان كان ربنا يحيي من الارض فانه يقوم من قبر، ما ينزلش من السماء، كونه ينزل يبقى دليل على انه ايه؟ رفع بالروح والجسد، مش كده ولا ايه؟ ثم قال واما قوله تعالى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على انه لم يعني بذلك الموت. كلمة متوفيك مش معناه الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية للمسيح يعني. وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. فقد قال تعالى في الآية الأخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فقوله هنا بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات، مش كده ولا لا؟ بل قال بل رفعه الله إليه. ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك أي قابضك، أي قابض روحك وبدنك، يقال توفيت الحساب واستوفيته، تقول ده كلام ابن تيمية. ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة. كلمة التوفي لا تقتضي توفي الروح وحدها دون البدن، ولا توفي الروح والبدن معا إلا بقرينة. ولذلك كنا نفسر كل كلمة كل موضع يأتي فيه توفي في القرآن الكريم حسب الإيه؟ القراء، كما قل يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار في سورة الأنعام، التوفي هنا بمعنى النوم بدليل ثم يبعثكم ايه فيه، لم يقل يبعثكم في الآخرة عشان نقول ده موت، يبعثكم فيه يعني في النهار، يبقى ده ايه؟ نوم مش موت. وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته ورسلنا وهم لا يفرطون. وليس الكلام في هذا البحث عن رفع عيسى عليه السلام، وإنما جاء ذكر ذلك لبيان أنه رفع ببدني وروحي. طالما ترفع ببدني وروحي يبقى إيه؟ هينزل ببدني وروحي حتى يقوم في الأرض ويموت كسائر البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك إيه؟ الخلد. قال وإنما جاء ذكر ذلك لبيان أنه رفع ببدنه وروحه وأنه حي الآن في السماء وسينزل في آخر الزمان، ويؤمن به من كان موجودا من أهل الكتاب كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى بن مريم. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس. ثم قال ابن جرير بعد سياقه للأقوال في معنى هذه الآية وأولى الأقوال بالصحة قول من قال تأويل ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام. وروى بسندي عن الحسن البصري أنه قال قبل موت عيسى والله إنه الآن حي عند الله. يقسم الحسن البصري والله إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. المهم أدلة نزولي من السنة المطهرة. الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة ومتواترة سبق ذكر بعضها وسأذكر هنا بعضا منها خشية الإطالة. فمنها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. المال يفيض حتى لا يقبله أحد من الناس. يعني لو عرض عليه المال يقولوا نعمل بالمال إيه؟ حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. شوف الدنيا اللي بتقاتل عليها الناس. سيأتي يوم وحينما يعرض عليك المال تتركه. سلمنا الله وإياك. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شيء. طيب وروى الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. هذه الأحاديث ذكر منها الكثير كما تعلمون. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على عمدة التفسير. الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى كلمة علات؟ الرسول فسرها وقال أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كلمة العلات بمعنى الضرائر جمع ضرة. النساء الضرائر اللي متجوزهم رجل واحد اسمهم ايه؟ علات. واصله كلمة علات اصل كلمة علات اصلها من الرجل الذي يتزوج بامرأة ثم يتزوج بامرأة اخرى كأنه عل منها. يعني ايه عل منها؟ في حاجة اسمها العلل. العلل هو الشرب بعد الشرب. كل يشرب الانسان مرة والثانية واخدين بالكم. ولذلك يقال عن الرجل الذي يأتي النساء كثيرا العل الايه؟ العل او العل يبقى من ايه؟ من العلل. العلل كأنه بيشرب كتير يرد البئر كثيرا واخدين بالكم. فبنوا العلات بنوا رجل واحد من امهات شتى وعرفتم اصلها. فالعقيدة واحدة والشرائع متعددة. عقائد الأنبياء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إيه؟ إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا العقيدة والأصول واحدة الأصول لكن الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأب واحد والأمهات متعددة. لكن يقابل كلمة بني العلات بنو الأخياف. بنو الأخياف اللي هم الإخوة الأم والأباء مختلفين يقال عليهم بنو إيه؟ أخياف. أخياف أخياف لكن من أب واحد يقال عنهم بنو إيه؟ علات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى عن الشرائع ودينهم واحد العقيدة يعني. وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم. لماذا؟ قال لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوا. طبعا إن في بعض الأحاديث بنعدها لأنها قرأت قبل ذلك. الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة، فلا ذكرت فيما سبق بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام، ولم أذكر جميع الأحاديث الواردة في نزوله خشية أن يطول البحث. وقد جاءت هذه الأحاديث في الصحاح والسند والمسانيد وغيرها من دواوين السنة، ويتدل دلالة صريحة على ثبوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ولا حجة لمن ردها لأنها متواترة، فلا حجة لمن قال إنها أحاديث آحاد. واخدين بالكم؟ ولذلك ذكر هنا جمعا من أهل العلم الذين قالوا بتواتر الأخبار، منهم ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري بيقول في تفسيره: أولى الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك أني قابضك من الأرض ورافعك إلي. ليه؟ لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال. يبقى الطبري الإمام الكبير بيقول بتواتر الايه؟ احاديث النزول، صح؟ طيب، وابن كثير قال تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا وحكما مقسطا. صديق حسن خان قال والاحاديث في نزول عليه السلام كثيرة، ذكر الشوكاني منها 29 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر، منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال، ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر، وتنضم إلى ذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة، فلها حكم الرفع إذ لا مجال لاجتهاد في ذلك. معنى ذلك أن الأحاديث متواترة. من مشايخنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الأخبار الصحاحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكره. طبعا كلام الشيخ أحمد شاكر هنا خطير جدا، لأنه بيقول لا يؤمن من أنكره، كلام خطير هنا. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث أحاد، فإنهم جهال بهذا العلم وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر. ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة. واخدين بالكم؟ ونزول عيسى عليه السلام ذكره طائفة من أهل العلم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه ينزل لقتل الدجال قبحه الله. قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم ذكر جملة من عقيدة أهل السنة، ثم قال الإمام أحمد والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ينزل فيقتله بباب لد. وهذا من عقيدة أهل السنة. يبقى المخالف لذلك قائل بعقيدة أهل البدع لا محالة. بل قال أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه في صرده لعقيدة أهل الحديث والسنة والإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى يقتله. ثم قال في آخر الكلام وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. وهذا دليل على أن الإمام الأشعري في آخر زمانه أصبح على مذهب أهل الحديث. وقال الطحاوي الذي نشرح كتابه ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اسمع والمسيح عليه الصلاة والسلام وعلى سائر النبيين لا بد أن ينزل إلى الأرض كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ولهذا اسمع بقى الكلام الفقهي الجميل ولهذا كان في السماء الثانية قصة الإسراء والمعراج لما تيجي تقرأها تجد أمر غريب، إن في السماء الأولى آدم وفي الثانية ابن الخالة يحيى وعيسى وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة يوسف موسى وفي السابعة إبراهيم. الله، طب والمسيح في الثانية هو أيهما أفضل، يوسف ولا المسيح؟ مش كده ولا إدريس؟ المسيح أفضل لأنه بنقول العزم الخمسة، مش كده ولا لأ؟ هشوف ابن تيمية بيقول لك ولهذا كان في السماء الثانية عشان يبقى قريب من نزول الأرض. بص، ولهذا لأنه ما ماتش لسه، كل هؤلاء ماتوا وأرواحهم التي في السماء وأجسادهم على الأرض، لكن عيسى رفع بروح وجسد فوجوده مؤقت، فموجود في السماء الثانية. واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون، لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. وآدم كان في سماء الدنيا لأن نسم بنيه تعرض عليه، كل اللي بيموت من أبنائه بتعرض عليه النسم اللي أرواحهم، ولذلك يغتم حينما يجد من مات منهم كافرا، ويشرق وجهه ويفتر صغره حينما يجد أحدهم قد توفي مؤمنا، فتعرض عليه نسم بنيه. فكان في سماء الدنيا، والمسيح في السماء الثانية من أجل ماذا؟ انتظاري للنزول. واضح كده. شوف شوف فقه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، ما الحكمة في نزول عيسى دون غيره؟ العلماء تكلموا هنا وتلمسوا الحكمة في نزول عيسى عليه السلام. اشمعنى عيسى؟ ولهم في ذلك عدة أقوال. القول الأول، الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. ثم ادعوا وقولوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فهو ينزل لكي يقتل كبيره الدجال وهم معه. ولذلك في الحديث حتى يقول اليهودي يا روح الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، لأنهم هم أهموا بقتله وادعوا قتله عليه الصلاة والسلام، كما سبق بيان ذلك في الكلام على قتال اليهود، ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره. القول الثاني وقول ضعيف، إن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فدعا الله أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. ولكن هذا محتاج إيه؟ دليل، مش كده ولا لا؟ لابد يكون معنا حجة من الوحي عشان نقول بهذا الكلام. قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أما النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وحقيقة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خير من الحواريين، صحابة محمد أفضل من صحابة أي نبي. وقال ابن كثير وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. فأنت تسمع عنهم قصص القديسين، لما تيجي تقرأ في الكتب السابقة الكلام في البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام حينما يأتي ومعه 10,000 قديس. واخدين بالكم؟ 10,000 قديس يأتون معهم المشاعر ومعهم نار، نار الشريعة، كما جاء في أسفار داود معهم نار الشريعة. طبعا نار الشريعة المقصود بها ايه؟ شريعة ايه سبك فيها نار؟ الشريعة اللي فيها نار الجهاد في سبيل الله ده موجود مع محمد عليه الصلاة والسلام. وتتكلم أسفار المزامير عن دخول فتح مكة ومعه 10,000 من القديسين الذين جاءوا لفتح مكة ومعهم نار شريعة. يبقى بيصف حتى فتح مكة ومجيء 10,000 الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. فإذا الكتب السابقة بتتكلم عن النقل، طبعا عندهم العظماء جدا من أتباع الأنبياء اسمهم إيه؟ قديسين. فسموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنهم إيه؟ قديسين، وهم لها أهل، هم لها أهل. ولذلك قال الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وده حاجة حقيقة، أفضل من الحواريين علما وعملا. يعني أنت لما تيجي تنظر إلى علم الحواريين الذين كانوا مع المسيح رضي الله عنهم، مع تعظيمنا لهم ودعائنا لهم بأن يرضى الله عز وجل عنهم، لأنه بالفعل ربنا تبارك وتعالى مدحهم في القرآن الكريم لأنهم كانوا يناصرون المسيح عليه السلام، إلا أن علومهم أين هي من علوم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين العلم والعمل كعلم؟ أين علمهم من علم النبي محمد، من علم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ دول حتى صحبتهم بالمسيح كانت فترة قليلة جدا جدا جدا، حوالي 3 سنين. يعني فترة، الفترة التي لبثها المسيح على الأرض كانت قليلة جدا. وأولئك الذين عاصروه وعايشوه وتعلموا منه وأخذوا عنه رضي الله عنهم، أخذوا علوما على قدر ما أعطاهم المسيح عليه السلام. وكانوا مجموعة من صياد الأسماك، كانت يعني محدود الثقافة والعلم. وكان متى العشار، يعني متى العشار والبقية كانوا صيادي أسماك. طبعا نحن لا نقلل من المهنة، ولكن يعني لم يكونوا علماء كعلم الصحابة، وتعلموا من المسيح. ولذلك في كتبهم هم أن المسيح يقول: أريد أن أقول لكم ولكن لن معنى الكلام، لكن لن تستوعبوا كلامه، أنهم لن يستوعبوا. ثم يبين أنه حينما يأتي روح الحق الذي يتكلم بكلام الله سيبين ما لم أبينه. فإذا معنى ذلك أن المسيح كان ساكتا على أشياء يبين لهم أنه لن يستوعبوا إن قال لهم، لكن روح الحق الذي يجري الله عز وجل الكلام على فمه، اللي هو يقصد به من؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الذي أوضح كل شيء، أوضح الحقائق كاملة، وعنه أخذ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أعظم علماء جاءوا على هذه الأرض أصحاب محمد. اعرفوا لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قدرهم. يعني لما تيجي تقارن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بالحواريين والقديسين والصديقين والشهداء الذين كانوا في ركب الأنبياء السابقين، ستجدون البون شاسعا والفرق واسعا. فكما فضل رب العالمين محمدا على سائر الأنبياء علما وعملا، فضل كذلك أصحابه على أصحاب سائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم وسلم. فقال ابن كثير وصدق في ذلك: فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. ولذلك النبي لما وصف ما وصفش وحده، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كل ده ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وصف عن أصحاب محمد، مش محمد لوحده، يعني حتى أصحاب. ولذلك ذكرنا هذا المثل الموجود حينما ذكر لهم الخميرة، المسيح عليه السلام ذكر لهم الخميرة التي اختمرت، وذكر لهم هذه الأمثلة بتوسع كما موجود هو في أسفار العهد الجديد. ولذلك قال لهم: إن ملكوت الله عن الرسالة الأخيرة تنزع منكم وتعطى. إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لقوم يعملون أثمارهم، يعملوا ويغرزوا ويستطيعوا أن يثمروا الأرض، لكنكم أنتم سرقتم وقتلتم وسفكتم الدماء، ولذلك حق عليكم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ان ملكوت الله ينزع منكم، بيقول كده بني اسرائيل ينزع ويعطى لامة تعمل اثمارا، يعطى الامة اخرى. وذلك فهم اليهود الى ما يلمح ان الرسالة قد آن اوانها في ان تنتقل من بيت اسرائيل الى بيت اسماعيل. واخدين بالكم؟ فهنا قال: وقد ترجم الامام الذهبي لعيسى عليه السلام في كتاب تجديد اسماء الصحابة فقال: عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي ونبي، هو نبي ولكن صحابي. لكن لما تيجي تطبق شروط الصحابة تجدها منطبقة على مين؟ على المسيح. هي شرط الصحابي ان من ايه؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام لقيه ولو مرة حيا مؤمنا به، مش كده ولا لا؟ ومات على الاسلام. طيب المسيح لقي محمد حي ولا ميت؟ مش روح. ما كل الانبياء لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارواحهم والاجساد في الارض، الا عيسى لقيه بروحه وجسده، لقيه مؤمنا به ولا لا؟ مؤمن به وهيموت على الاسلام لما ينزل للارض، يبقى صحابي. وذلك كتبوا اسمه في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي نبي. ولذلك قال الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، فإنه رأى النبي ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا. ولذلك ممكن يلغز بهذا فيقال: من هو آخر الصحابة موتا؟ تحتار أنت، آخر صحابي يموت هو المسيح عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه؟ القول الثالث في الحكمة من نزول المسيح عليه السلام الى الارض دون غيره: ان نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو اجله ليدفن في الارض، اذ ليس لمخلوق من التراب ان يموت في غيرها، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتل عيسى عليه السلام. كل ده من الاثار، مش الحكمة السبب، ده يترتب على الحكمة الاصلية، مش كده ولا لا؟ الرابع: انه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الاباطيل، ويهلك الله الملل كلها في زمنه الا الاسلام، فانه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. خامسا: ان خصوصيته بهذه الامور المذكورة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: انا اولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. اولى الناس بعيسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بينه وبينه ايه؟ نبي. فرسول الله عليه الصلاة والسلام اخص الناس به واقربهم اليه، فان عيسى بشر بان رسول الله يأتي من بعده، ودعا الخلق الى تصديقه والايمان به، كما في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. وفي الحديث قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن نفسك، قال: نعم، انا دعوة ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى. وهذا حديث جود اسناده الامام ابن كثير وصححه الشيخ الالباني في تعليقه على صحيح السيرة. بقي الكلام في بماذا يحكم عيسى عليه السلام وانتشار الامن وظهور البركات في عهده عليه السلام ومدة بقائه بعد نزوله، فسأجعل هذا غدا إن شاء الله مع الكلام عن يأجوج ومأجوج، يعني نستفتح به، لأن يأجوج ومأجوج سيظهرون في زمان مين؟ المسيح، مش كده ولا لا؟ ورب العالمين سيأمر بأن يحرز عباده المؤمنين عند في إيه؟ جبل الطور. فسنتحدث عن نهاية المسيح عليه السلام مع يأجوج ومأجوج إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.